الله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي رقيه سليم بن اوجر الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قال: الدين قلنا لمن؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كلمة النصيحة كلمة جامعة، وهي في اللغة العربية معبرة عن قيادة الحظ والخير للمنصوح له. قيل لغة إن النصيحة مأخوذة من نطح الشيء، نطح الشخص ثوبه إذا خاطر، فشبهت النصيحة في سد الخلل عند المنصوح بخياطة الثوب. وقيل إن النصيحة مأخوذة من نصحت العسل إذا طفيته. النصيحة شبهت في الخلوص من الغش، في الخوف الخالص من السوء شبهت بتصفية العسل من الأخطار، بتصفية العسل من الأخلاق. ولهذا النصيحة في كل مولد وفي كل شيء وفي كل باب بحسبه. فكيف تكون النصيحة لله؟ كيف يكون البعد عن الخطأ فيما يتعلق بالله؟ كيف تكون التضحية فيما يتعلق بالله؟ كيف يكون الشيء الخالص عن كل سوء فيما يتعلق بالله؟ يكون هذا فيما يتعلق بالله بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له، وإخلاصه سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان خاتم كتبه وخير خلقه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النصيحة لله تكون بأن يكون القلب معلقا بالله، أن يكون الأمر في كل حركاته وسكناته، في ذهابه ورجوعه، في كل شيء من حياته معلق القلب بالله، باحثا عن رضا الله، ناظرا الى ما يحبه الله تعالى ويرضاه. النصيحة لله تكون بأن لا يركع الا لله، وأن لا يسجد الا لله، أن لا يعبد الا الله، هذا هو معنى لا اله الا الله، لا معبود بحق سوى الله، فلا يعبد الا الله، لا يرجى الا الله، لا يطاع الا من الله، لا يحب محبة العبادة إلا الله، لا يطلب المدد إلا من الله، لا يستغاث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. هذا الذي جاء به خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال رب العالمين في كتابه المبين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالأمن الأحمدي بعبادة الله تعالى وحده وإطلاق العبادة له سبحانه وتعالى وحده وباجتناب الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله لا بد أن يجتنب، لا بد أن يبتعد عن عبادته، سواء كان هذا المعبود صالحا أو طالقا، فإذا كان وليا أو حتى كان نبيا أو ملكا أو كان جنيا أو كان حجرا أو كان شجرا، فالعبادة مخلصة لله والقلب معلق بالله، والعبادة لا تكون إلا لله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أول شيء وأهم شيء وآخر شيء يحرص عليه عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله، وتحقيق معنى لا إله إلا الله، والموت على الإسلام على لا إله إلا الله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال رب العالمين ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الغافلين. هذا الاسلام، ما هو الاسلام؟ الاسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ان اولى الناس ابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. النصح لله يكون بالحرص على مرضاه الله في حب الله، وحب الله يعني عندك امورا ويظهر عندك في امور، منها على سبيل المثال وهو من افضل واهم ما يذكر من مثال ان تقدم ما يحبه الله تعالى ويامر به على كل ما يحبه الناس ويرجونه ويريدونه. فانت محب لله فتقدم محبه الله وتقدم طاعه الله على طاعه كل من سواه. الله سبحانه وتعالى جعل علامه لمن يحبه، علامه لحبه، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قل لهؤلاء الناس، قل لهؤلاء الذين تدعوهم، قل لكل من يسمع هذا الكلام الى يوم الدين، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يحب الله ماذا سيصنع؟ سيتبع رسول الله. علامة حب الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون بان اتي هنا وان اقول بلساني فقط انا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يكون هذا بالعلم والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرف من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف يكون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، لا أوائي ولا أسمع ولا أريد بهذا منزلا ولا جاها، ولست أتاجر بهذا بين الناس، بل أريد وجه الله، أريد رضا الله، أريد الجنة، أريد النجاة، هذا الذي يجب على كل مؤمن. هذه كلمات كثيرة في هذا المعنى العظيم الجليل الذي هو النصيحة لله. النصيحة لمن؟ لله ولكتابه. ما هي النصيحة لكتابه؟ النصيحة لكتاب الله كذلك الكلام فيها يقول، ولكن من النصيحة لكتاب الله أن تؤمن أن هذا الكتاب كلام الله، لا يكفيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله حقا، حروفه ومعانيه، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي انزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وبلغهم هذا الكتاب العظيم الذي فيه سعادتهم وفلاحهم وعزهم وفوزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي سيعرض عن كتاب الله، الذي لن ينصح بكتاب الله، باتباع كتاب الله، بتعلم كتاب الله، بالعمل بكتاب الله، فليبشر والعياذ بالله بالمعيشة الضنكا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم كنت، وكذلك تجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إن الذين كفروا بالذكر من جاءهم، هؤلاء الذين لا يعجبهم كتاب الله، يشككون في كلام الله، يتكلمون عن كتاب الله، يخرج شخص ويقول هذا نص تاريخي نتكلم فيه ونناقش ونحفظ ونرد. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عجيب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. ان ربك له مغفره وذو عقاب اليم. الله سبحانه وتعالى عقابه شديد، عقابه اليم، وعذابه عظيم لمن كفر واشتغل وتجرا وانكر وشك وشكك في كتاب الله سبحانه وتعالى. في القران الكريم في معجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وايته الكبرى والعظمى التي كانت اعظم واكبر من كثير من الايات والمعاجز التي اوتيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. النصيحه لله ولكتابه ولرسوله. النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف تكون؟ سل كثيرا من المسلمين خصوصا من ابنائنا وشبابنا الصغار، سلهم ماذا تعرفون عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الشباب والصغار وربما احيانا من الكبار والشيوخ ذو الشيخ يعرف معلومات كثيره جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا كان نبيا ورسولا منذ اكثر من 14 قرنا ودعا الى الله وحطم الاصنام ونحن على شريعته يمين، وانت ربما لا يمكن هذا الا. فإذا أول شيء في النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد شهادة حق لفظا ومعنى أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما نذكر في تفسير شهادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصديقه فيما أخبر، فهو لا يكون إلا الصدق ولا يخبر الا بالصدق. والاحاديث الثابته عنه الصحيحه كالتي في الكتابين الصحيحين العظيمين البخاري ومسلم، هذه الاحاديث الصحيحه الثابته عنه صلوات الله وسلامه عليه يجب ان يقبلها المؤمن وان يتلقاها بالنفس الطيبه الراضيه المؤمنه التي تعلم ان هذا الكلام خير كلام بعد كلام الله، وخرج من خير خلق الله ومن خير فم ينطق بكلام ويخرج منه كلام، من خير مخلوق خرج هذا الكلام، فهو خير الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله تعالى ليس كلام مكتوب. فإذا ما جاء أن هذا الكلام لا يجوز أن يقول شخص أنا معترض على السنة، هذا الحديث لا يحتله أحد، ربما أنت لم تفهم فعلم فقط، لكن لا ترد الحديث ولا تحترم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لم تفهم. أنت لا تفهم فعلم، أنت لا تدري اسأل، اسألوا عند الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن آتي أنا وأنا لا خبرة لي ولا فهم فأقول هذا الحديث لا يدخل عقلي، إذا ذهبت إلى طبيب فكتب لك دواء وأنت لا خبرة لك ولا دراية، كيف ركب هذا الدواء وكيف صنع هذا الدواء؟ وقال لك الطبيب خذ هذا الدواء في وقت الفلاني، هل يمكن أن تقول له لا هذا لا يقدر عقلي؟ أنت لا تدري. متى يمكن أن ترد هذا؟ إذا كنت أميرا للدواء وصناعته ودعم ظروفه فاكتشفت أن فيه خللا فعن علم حينئذ تقول. أما أن تتكلم من غير علم أو تأتي بالنشرة الداخلية التي في علم الدواء وتقرأها قراءة سطحية فتقول هذه الترتيبات ليست جيدة وأنت لا تفهم، إلى أي شيء يمكنك ذلك؟ يكونك إلى ضعف العقل، إلى الجنون، إلى إلى إلى إلى. لكن سبحان الله يأتي بعض الناس على قنوات الفضائية ويتكلمون بما يخالف القرآن وبما يخالف السنة ويتهجمون على محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم بعضهم فيقول إن هذا التراث القديم ويشير إلى كتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه حسن. كبرت كلمة تخرج من إيده يقول إلا كلمة. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تشهد أنه رسول الله تصدقه بما أخبر، تطيعه إذا أمر، تترك ما عنه نهى وذكر، ولا تعبد الله إلا بالمشرع، فكل الطرق إلى الله ممتدة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تتعبد الله بعبادة أن تخترعها، ببدعة أن تخترعها، إنما أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله فلا تعبد إلا الله، وتشهد أن محمدا رسول الله فلا تعبد الله إلا بما شرع. وهشرف رؤياءنا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا تركنا لما النبي صلى الله عليه وسلم وصلت على اخترع الدين وانت تخترع الدين والثالث يخترع الدين، لم يبقى دين الاسلام دينا واحدا. ولهذا لما ترك الناس المسالك المنحرفه في الدين وصار كل شخص يمشي بهواه وجدت الناس ولا حول ولا قوه الا بالله، مع ان الاسلام واحد، مع ان القران واحد، مع أن الله تعالى واحد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، وجدت الكثير من المسلمين يتفرقون رائقة حددا متفرقة مختلفة متناثرة. هذا من طريقة كذا، وهذا من منهج كذا، وهذا من مرة كذا، وكل هذا ما أنزل الله به سبحانه. ليس في الإسلام فرق ولا طرق ولا جماعات ولا أحزاب، المسلمون جميعا يجب ان يكونوا جماعه واحده وحزبا واحدا وعلى نهج واحد وفي طريق واحد، حزبي ونهجي وطريقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما جاء في بعض الروايات حديث فراس الامه الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه ستختلف كما اختلف اليهود والنصارى من قبل، اختلفت اليهود على 71 فرقة، اختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة. كل هذا النار كلهم توعدكم بالنار ولا يسمعون أنهم تتخلصوا من النار، لكن تتوعدوا بالنار إلا واحد قيل ومن فيه. في روايات الأخرى قال هي الجماعة. من مراد الجماعة؟ ليس المراد طبعا جماعة كذا أو جماعة كذا، إنما المراد جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اجتمعوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار يقال أهل السنة والجماعة بقبال أهل البدعة والكفر. أهل السنة يمسكون بالسنة ولا يلتفتون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون على هذا. هذا غير الحديث في رواية معاوية كما عند بعض أصحاب السنة. في بعض الروايات الأخرى قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا أردت أن تكون من الناجين فلا تبايع شيخ طريق، ولا تنضم إلى جماعة، ولا تسجل نفسك في شيء، بل تمسك بالقرآن والسنة والزمهما علما وعملا واعتقادا، تكون من أهل النجاة والنصر والجنس والنصر في الدنيا والآخرة. وهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العراق الثاني عند أصحاب السنن إلى النسائي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة سليمة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله لأنها موعظة وانتئ فأوصلها. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعي منكم فسيرى اختلاف الدنيا. هذا ترى نحن بعد أكثر من 14 قرنا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظر في شيء من السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر في حالنا وحال المسلمين تجد الاختلاف الكثير الكثير الكثير. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ماذا نصنع عند وجود هذا الاختلاف الكثير؟ نمشي مع الموجة، نبيع ديننا، لا نبالي بشيء على قدر ما يراد من الكفار ومن الأمريكيين ومن الغربيين ومن اليهود ومن غيرهم، نمشي ديننا ونتنازل عنه ونجعل الإسلام كالكفر والحق كالباطل؟ لا، وإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: انظر، الله سبحانه وتعالى دعا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا من الخير إلا ودل ويدل عليه، ولا ترك شيئا من الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون كما في حديث سكينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة 30 سنة، وكانت هذه 30 سنة فيها خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا هم الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم لأنها سنته صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، شدة التمسك بها، تتمسكون بها حتى تعضون عليها، ليس فقط بمقدم الأسماء بالثنايا، وإنما حتى بالنواجذ. هذه الشدة من شدة تعبيرا عن اشتداد التمسك ووجوب التمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، اياكم ومحدثات الامور، اياكم والاختراعات والابتداعات والامور التي ما انزل الله بها من سلطان والتي لا تدل عليها ادله القران والسنه. هذه تشتغلون بها وتتركون السنه. ما ظهرت بدعه الا ومات من السنه مثلها. ودائما نهي الامران: تحيا البدع تموت السنن، تحيا السنن تموت البدع. واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. هذا شيء من النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه به في اخلاقه. هذا كان خير خلق الله سبحانه وتعالى في كل باب وفي الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. وتسأل عائشة رضي الله تعالى عليها عن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول: كان خلقه القرآن. من نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أن تحرص على التشبه به في كل شؤونك ما استطعت في كل أحوالك ما استطعت ظاهرا وباطنا فيما عدا خصائصه فيما في بخلاف خصائصه صلى الله عليه وعلى اله وسلم التي خص بها فانك تختلي به صلى الله عليه وسلم في كل ما تستطيع تتشبه به في كل احوالك في سننك في هيئاتك في حركاتك في سكناتك في بيئه في لبابك في هيئتك في نظرك وتجد كثيرا من الشباب يمدد المغرب الفلانيه في امريكا واللاعب الفلانيه في اوروبا في شكل شعر وفي قصبة كمس وفي السراويل التي يلبسها وفي ولا تلزمنا ان نقتدي وان نتشبه بالشكل الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كله من النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسال الله تعالى أن يحيينا على سنته وأن لا يلزمنا شفاعته وأن يجعلنا ممن يتحوى وأن يجعلنا ممن يتمسك بسنته حتى كمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تكون النصيحة لهم بالتكفير من أجل الحق، لا تكون النصيحة لهم بالمظاهرات والاضطرابات والاعتصامات وتهييج الناس وإدارتهم وبعث ما يؤدي إلى الفتن وسفك الدماء وفعل الأفاعيل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيتم ما رأيتم في بلادنا وفي غيرنا، ماذا حصل للمسلمون من خير في دينهم أو دنياهم من وراء الخروج والثورات وسفك الدماء والفتن المتراقبة والمتراكمة والتي كانت في الأمة كالأمواج المتراقبة. أسألكم بالله ماذا حصل المسلمون من وراء هذا في أي باب في الدين أو في الدنيا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيكون بوحي من الله له، قال صلى الله عليه وسلم انه سيكون بعدي اثرة، يعني سيكون هناك حكام ياخذون الاموال ولا يعطون الدم، اثرة امور تنكرونها، امور في الدين منكرة، ستكون اثرة امور تنكرونها، فمن كره فقد برك ومن انكر فقد برك، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم هؤلاء الذين ظلموا وفعلوا امورا منكره الا نقاتلهم؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه تقام، وتجد الحاكم ايضا يصلي بنفسه، وتجده يقول انا مسلم ويعلن الاسلام حتى لو كان ظالما، حتى لو كان يرتكب امورا محرمه لا يجوز لك ان تخرج عليه، هذا دليل جاهل بالشرع وما احكم هذه الشريعه، لان الخروج عليه من الفتن والمنكرات اعظم مما يراد تغييره من المنكر. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيميه هذا العالم الكبير في القرن الثاني يقول كما في كتابه العظيم من هذه السنه الذي يرد به على الرافضه، يقول فانه لم تخرج طائفه تريد انكار المنكر إلا توكل على خروجها من المنكر أكثر، يعني يذكر أن المنكر الذي ترتب على خروجها وحولها كان أكثر وأضعاف ما أرادت إنكاره من المنكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس يقول: من كلمة من أمير من شيء فليصبر فإنه من درجة من السلطان شبرا ما تبيك تنزاليه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: من مات وليس في عنقه بيعة لولي الأمر للحاكم المسلم مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح أيضا من حديث ابن عمر: على المرء المسلم تقدم الطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمنجرة وعلى أثرة علينا. يقول بالعسر واليسر والمنشط والمنجرة ما لم ينكر بمعصية، فإذا هم يكتب معصيته فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر يقول: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع وتطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأفواه. لا تتبادر فيه الصفات الشرعية الأساسية عبد حبشي، ومع هذا قال تسمع وأطع. وفي صحيح مسلم البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا ولو كان عبدا حبشيا فان راسه النبي. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي ائمه لا يهتدون بسنتي ولا يهتدون بهداي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم. رجال هو يكون هناك مدراء او يكون هناك رجال اعمال او يكون هناك من يكون من اصحاب السيطره والنفوذ، بعضهم يكون قلبه قلب شيطان في جثمانهم. قال حذيفه للنبي صلى الله عليه وسلم: فما تذكر من الرد الاهوى الذي يريد ان يراجع الحديث في صحيح البخاري في كتاب الفتن وفي صحيح مسلم في كتاب الإمارة. انظروا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا لا اخترع شيئا من عندي. والمصيبه عندما ابتكر هذه الاحاديث الشريفه ولم يذكرها للمسلمين ولم يعلمهم ما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هؤلاء الرجال الذين قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم كيف تصفهم في امرهم ومعهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للامير وان ضرب بصرك واخذ مالك فاسمع واطع. شخص يقول: وان ضرب بصري واخذ مالي، ما عندي انا الا تسمع ولن تطيع ستقتل وسينتهى المهم. سيكون الامر الاشد، سيكون المنكر الاعظم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارشدك الى ما به تندلع الفتن، الى ما به تبعث الشرور عن بلاد المدينه. في هذه السنوات الماضيه كنت اتخيل لو ان يهوديا يفتح شاشه التلفزه في بيته ويشاهد اخواننا وابناءنا والناس من حولنا والمسلمين يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا ويفرح بعضهم بالانتصار على بعض ويتشكى بعضهم من بعض ويرفعون الشهاده للرأي في هاتين، ماذا كانوا يقولون؟ كيف رحيم هذا هؤلاء فعلوا بانفسهم ما لا نستطيع نحن ان نفعله؟ كم في هؤلاء الارهابيين ايضا الخوارج الذين خرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا عن جماعة المسلمين وقبل أن يخرجوا على ولي الأمن المسلم، أتباع طالب النقد وأتباع داعش وما إلى ذلك. هؤلاء يفعلون أفاعيل لو أن أعداء الإسلام استطاعوا أن يدفعوا أموالا بتفعل لفعل. وانظر كم من شخص حكم على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المتدينين وعلى المنذرين للدين والمتكلمين به والدعاة إليه في السوق، حكم عليه السوق بسبب أفعال فقراء الخوارج. هذا الإسلام الذي يكتب الناس بواسطة وفتهم وإثناؤهم وفعل أفعال شريعة على هذا المسلم. ولكن هذا لا يجعلنا نتناكر عن دين، بل يجعلنا نكون أكثر اهتماما وحرصا على بيان دين الحق وإظهاره، وأن نكشف هؤلاء الذين يخالفون شرع الله ويشهدون عما أنزل الله ويتاجرون بالشباب المسلم على خلاف المنهج الرباني. هذا كله من النصيحة لأئمة المسلمين، أنك لا تعين عليهم، لا تخرج عليهم، لا تسيء إليهم. إذا عندك نصيحة اذهب إلى الحاكم المسلم وانصحه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عياض بن الشافعي رضي الله عنه، وفيه من أراد أن ينصح للإنصار فلا يجد إعلامه. وأسامة بن زيد لما كان عثمان خليفة للمسلمين وبعض الناس أخذ يشتكي ويتكلم، فقيل لأسامة بن زيد: ألا تكلم هذا الرجل؟ يعني ألا تكلم خليفة المسلمين؟ ألا تنصحه؟ قال: إني أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أكون مستفحا ذات شر أكون أنا أول من فتح. هذا يتكلم وهذا يلتفت وهذا يعترض، والشباب خارجون جاهلون لا يفتح قم وقر ودم وقلت وقفا ولا حول ولا قوه الا بالله. النصيحه اخيرا لعامه المسلمين، النصيحه للمسلمين جميعا، ان يتعلموا القران الكريم. لاننا اذا قلنا يا عباد الله ايها المسلمون لا بد ان نترفق بالقران والسنه، كيف نترفق بشيء معلوماتنا عنه ضعيفه معلوماتنا عنه كثيره؟ اذا لا بد ان نتعلم القران ونتعلم السنه الصحيحه، ولا بد ان نحرص على هذا، لا بد ان نحرص على العلم وعلى العمل، لا بد ان نحرص على القيام بدين الله كما امرنا الله، لا بد ان نتاسى بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في باب يعجبنا وفي باب يصعب علينا نتركه، لا، بكل باب نتبع القرآن والسنة، لا نحجر القرآن والسنة ولا نبتعد عن القرآن والسنة. لو أنفقنا عمرا واشتغلنا في صباحنا ومساءنا في كل يوم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكون هذا كثيرا؟ هل يكون هذا كثيرا؟ إذا تأملت واقعنا وما نحتاج إليه ستجد أننا نقصر تقصيرا عظيما في جلد الله، وأننا نضيع أنفسنا ونضيع أبناءنا من بعدنا بعظم الجهل الذي عندنا وبعظم التقليد والتحقير. تجد الأب ربما حريصا على أن ابنه ينجح ويحصل على الدرجات في الأبواب الدنيوية وأن يدخل الكلية، بعض الآباء أمنيته في حياته أن ابنه يدخل الجامعة ويتخرج منه، ولا نعيش شيئا من هذا لا يخالف شرع الله، لا نعيد شيئا من هذا لا يخالف شرع الله، طالما انه لا يخالف شرع الله فليتعلم التعليم الدنيوي ويجتهد وليكن بهذا كله خادما للاسلام والمسلمين. المسلم الصالح المتمسك بالكتاب والسنه، مهندسا طبيبا ساكرا نجارا حدادا اي شيء يعمله فانه يكون خادما للاسلام والمسلمين، ولكن لن يكون خادما للاسلام والمسلمين ولن يثاب على شيء من هذا، ولن تصح له حياته على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه وهو جاهل بكتاب الله. ربما بعض ابناء المسلمين يقرا الفاتحه وبعض السور الفقيره قراءه يتدحرج فيها تدحرجا عظيما. وللاسف فاكثر المسلمين قد صار راكبا في الدنيا باحثا عنها غير منتسب الى شيء واحد. بعض المسلمين إذا قيل له تحرك قوتين لأمر شرعي يتنامك في الزواج يصعب عليه ويتكاسل. وإذا ما قيل له أريدك أن تسافر من بلد إلى بلد حتى تنال زيادة يسيرة في الراتب يتفرح ويسافر ويترك أهله وأولاده وبيته. وليس أنت مطالبا بكل هذا، لكن مطالبا بشيء تستطيع بشيء يسهل عليه. ارجو الله أن يرزقك هذا العلم القرآني، وارجو الله سبحانه وتعالى لنا كل واحد منا يدخل ولأولاده بصلاح الحال في الدين وفي الدنيا، وأن يجعلنا الله تعالى من أهل الجنة. هذه الدنيا نعيش فيها مدة يسيرة، ثم الله أعلم متى نغادره ونلقى ربنا سبحانه وتعالى عن قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب سبحان الله. فإذا نكون مستعدين لما يبقى ولا يكمل. كن في الدنيا كأنك غريب إلى أولاد قريب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فينا مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض المسلمين، يبيع دينه بعرض المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا وان يصلح قلوبنا وان يسكت في قلوبنا وحضورنا وتماسكنا اليه، وربنا اغفر لنا ذنوبنا واخلاصنا من يمننا أقدامنا وانصرنا على الحق الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وقاء سائر بلاد المسلمين. الحمد لله رب العالمين.